هناك بعض الأطعمة والمشروبات المعلبة مكتوب عليها خالي من الخنزير أو خالي من الكحول، هل يكتفى بمثل هذه الكتابة وتتناول أم أن هناك حرج؟ لا بأس، يكتفى بهذه الكتابة إذا كان من بلاد أهل الكتاب، من بلاد النصارى يكتفى بهذا. الأصل حل أطعمتهم لنا ولو يكتب عليها شيء، فإذا كتب عليها كان من باب أولى يعني، إلا إذا علم أن هذا كذب وأن هذا الشيء فيه خنزير أو فيه نجاسات أخرى تكون الكتابة لا قيمة لها، إذا علم بالبينة بإيقاعات أن هذا كذب، أما إذا لم يعلم شيء فالأصل الإباحة والسلامة. نعم، جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.